بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم أما بعد، فما زلنا في كتاب المغازي ترجمة 80. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجرة. حجرة هي ديار ثمود في شمال الجزيرة. قال: حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن الزهري عن سالم عن ابن عمر، سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: لما مر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي. فالمرور على الأماكن زي وادي محسر الذي هلك فيه الفيل، يعني برضو يمر عليه سريعا، أي مكان ينوقع فيه عذاب الإنسان لو اضطر أن يمر به فيكون باكيا ويسرع لئلا يصيبه ما أصابهم. قال: حدثنا يحيى ابن بكير قال حدثنا مالك عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، معتبرين يعني، أن يصيبكم مثل ما أصابهم، أن يصيبكم يعني لئلا يصيبكم مثل ما أصابهم. قول باب نزول النبي صلى الله عليه وسلم الحجر بكسر المهملة للحاء وسكون الجيم، وهي منازل ثمود. زعم بعضهم أنه مر به ولم ينزل، ويرده التصريح حديث ابن عمر بأنه لما نزل الحجرة أمرهم ألا يشربوا. وقد تقدم حديث ابن عمر في بئر ثمود، وقد تقدم بحثه في أحاديث الأنبياء. وقوله أن يصيبكم أي كراهية الإصابة. قوله أجاز الوادي أي قطعه. وقوله في الرواية الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحاب الحجر لا تدخلوا، قال الكرماني هو صاحب الكواكب الدلالي في شرح صحيح البخاري، أي قال لأصحابه الذين معه في ذلك الموضع، وأضيف إلى الحجر لعبورهم عليه، مش معنى أصحاب الحجر اللي هم السكان الذين يسكنون هناك، يعني إن كان هناك سكان، ولكن المراد يعني لأصحابي وهم الذين مروا معه على الحجر لعبورهم عليه. وقد تكلم في ذلك وتعسف، وليس كما قال بل لام في قول أصحاب الحجر بمعنى عن، وحذف المقول لهم ليعم كل سامع، والتقدير لأمته عن أصحاب الحجر وهم ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين أي ثمود، وهذا واضح لا خفاء فيه. فهذا تفسير آخر، يعني بيقول أن كرماني قال أصحاب الحجر يعني أصحاب الذين مروا معه، فهو غالبا الحافظ أحيانا ما بيستدرك على بعض الشراح يعني بما يراه هو الأرجح، يعني فهو يقول أن ليس المراد أنه قال أن أصحاب الحجر هنا يعني أن هم أصحاب الذين مروا معه على الحجر، ولكن المراد قال لأمتي عن أصحاب الحجر، لأن حتى حروف الجر يغني بعضها عن بعض، يعني لأصحاب الحجر يعني عن أصحاب الحجر، يعني بيحصل بدل بين أصحاب بين أي حروف الجر يعني، فهنا عن أصحاب الحجر يعني أصحاب الحجر يعني عن أصحاب الحجر. قال لأمتي عن أصحاب الحجر وهم ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين أي ثمود، وهذا واضح لا خفاء فيه. باب قال الإمام البخاري: باب حدثنا يحيى بن بكير. وقلنا قبل ذلك أن الباب هنا لما يقول باب بعد ترجمة معينة بيكون هذا الباب له تعلق بالباب السابق، فهو كالفصل من الباب السابق. أحيانا بيبدي مناسبة وأحيانا تظهر مناسبة. قال حدثنا يحيى بن وكير عن الليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن سعد بن إبراهيم عبد الرحمن بن عوف عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة أنه قال ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فقمت أسكب عليه الماء لا أعلمه إلا قال في غزوة تبوك، فغسل وجهه وذهب يغسل ذراعيه فضاق عليه كم الجبة فأخرجهما من تحت جبته فغسلهما ثم مسح على خفيه. قال الإمام البخاري حدثنا خالد بن مخلد قال حدثنا سليمان العلي بن مهران هو الأعمش قال حدثني عمرو بن يحيى عن عباس بن سهل بن سعد عن أبي حميد أنه قال أقبلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك حتى إذا أشرفنا على المدينة قال هذه طابة، وطابة اسم من أسماء المدينة المنورة، وهذا أحد جبل يحبنا ونحبه. بلغ يعني من وجدان النبي صلى الله عليه وسلم وحياة قلبه أن كان بينه وبين الجمادات حتى علاقات، يعني هذا جبل يحبنا ويحبه، كان يخاطب الجبل أحيانا واثبت أحد فإن عليك نبي وصديق وشهيدان. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله، طبعا في هذه الطبقة أشهر عبد الله وابن المبارك، قال أخبرنا حميد الطويل عن أنس، وحميد مدلس، وغالب ما يروي عن أنس بالعنعنة بيكون سمع من ثابت البناني، وثابت يعني البناني أثبت من روى عن أنس عن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع من غزوة تبوك فدنا من المدينة فقال إن بالمدينة أقواما ما سرتم مسيرا ولا خطعتم واديا إلا كانوا معكم. قالوا يا رسول الله وهم بالمدينة؟ قال وهم بالمدينة حبسهم العذر، مأجورين بالنية، يعني إن هم لو معهم يعني ما يجعلهم يخرجون لخرجوا، ومن هؤلاء المعذرين الذين يعني أتوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا احملنا يعني وفر لنا يعني ما يحملنا، فقال لأجل ما أحملكم عليه تولوا أعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقوا. قول باب كذا بغير كذا فيه بغير ترجمة هو كالفصل مما تقدم، لأن حديثه تتعلق بقية قصة تبوك، كأن بعد ما ذكر الأخبار يعني قصة تبوك فبقيت أحاديث فلم يترجم لها ترجمة معينة، ولكن قال باب وأورد يعني هذه الأحاديث عن قصة تبوك. قول عن ليث عن عبد العزيز بن أبي سلمة عن سعد بن إبراهيم تقدم في الطهارة، عن الليث عن يحيى بن سعيد عن سعد بن إبراهيم فكان له فيه شيخين، يعني البخاري فيه شيخان. قوله ذهب النبي صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته فقمت أسكب عليه، قال لا أعلمه إلا في غزوة تبوك كذا قال. وقد قدمت في المسح على الخفين بيان من رواه بغير تردد، طبعا الذي لم يتردد بيقدم قوله على الذي تردد لأنه يدل أنه ضبط القصة يعني أكثر، فالذي لم يشك أولى من الذي شك. وذكرت هناك بقية شرحه. وقع عند مسلم من رواية عباد بن زياد عن عروة ابن المغيرة أن المغيرة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تبوك فذكر حديث المسح كما تقدم. وزاد المغيرة فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم ركعة الأخيرة، فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع ذلك الناس. وفي رواية له قال المغيرة فأردت تأخير عبد الرحمن فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه، لأنه جاي مع المغيرة فكان المغيرة عايز يرجع عبد الرحمن بن عوف حتى يتقدم النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بهم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له دعه يعني يكمل الصلاة، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني أكمل الصلاة بعد أن سلم. سليمان هو سليمان ابن بلال وليس سليمان ابن مهران هو الأعمش يعني من صغار التابعين. سليمان هو ابن بلال وعمر بن يحيى هو المازني. وقد تقدمت مباحث حديث أبي حميد هذا في أواخر الكتاب الزكاة وفي الجهاد في باب من غزا بصبي للخدمة قول عبد الله بن مبارك. وقد تقدمت مباحث الحديث سندا ومتنا في الجهاد في باب من حبسه العذر عن الغزو. يعني شرح الحديث قبل ذلك كتاب الجهاد جزء السادس. يعني قال الإمام البخاري باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. قال الإمام البخاري حدثنا إسحاق وابن رهوي قال حدثنا يعقوب ابن إبراهيم قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبد الله بن عبد الله أن ابن عباس أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث بكتابه إلى كسرى مع عبد الله بن حذافة السهمي رضي الله عنه فأمره أن يدفعه إلى عظيم البحرين فدفعه عظيم البحرين إلى كسرى فلما قرأه يعني كسرى مزقه فحسبت أن ابن المسيب قال فدعا عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يمزقوا كل ممزق وفعلا مزقوا كل ممزق لما مزقوا حديث كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري حدثنا عثمان بن الهيثم قال حدثنا عوف عن الحسن عن أبي بكرة أنه قال لقد نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل بعدما كدت أن ألحق بأصحاب الجمل اللي هو موقات الجمل. كانت عائشة رضي الله عنها في جانب وها طلحة والزبير وعلي رضي الله عنه في الجانب الآخر فأقاتل معهم. قال لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أهل فارس قد ملكوا عليهم بنت كسرى قال لن يفلح قوم ولوا أمرهم امرأة. وكان كما أذكر يعني عبد الرحمن بن عوف يقول والله إنها لزوجة نبيكم يعني في الدنيا وفي الآخرة ولكن الله ابتلاكم بها يعني حتى يرى تطيعونه أو تطيعونها. فهو أبو بكر يعني استنبط من ذلك لن يفلح قوم ولوا أمرهم رأى أن جيش يعني عائشة لن يفلح. طبعا انتصر يعني علي ورجع عائشة معززة مكرمة يعني إلى المدينة لأنها أمه يعني أم المؤمنين. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان أنه قال سمعت الزهرية عن السائب بن يزيد يقول أذكر أني خرجت مع الغلمان إلى ثنية الوداع. ثنية هي الطريق بين الجبلين. لتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال سفيان مرة مع الصبيان. طبعا تبوك في الشمال كما هو واضح ومكة في الجنوب. والأبيات المشهورة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع. فبعض الناس كانوا يقول ان في خطا لان ثنيه الوداع يعني في الشمال ومكه في الجنوب. ولكن كان قال الحافظ ان في ثنيه وداع اخرى يعني موجوده في الشمال وموجوده في الجنوب ويبدو ان هي المكان اللي بيودع فيه المفارق للمدينه. فالشمال بيبقى في الشمال رايح لتبوك واللي في الجنوب وهو رايح لمكة أو جاي من مكة. فهنا المراد هو بيحكي عن قصة تبوك يعني أو في هذه الفترة قبل الوفاة النبوية في العام 9 من الهجرة. فلعله يقصد ثنية الوداع اللي هي في الشمال وليست التي تلقاها عليه أهل المدينة وهو في الهجرة يعني قادم من مكة. يقول وقال سفيان مرة مع الصبيان. قال الإمام البخاري حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن زهري عن السائب قال أذكر أني خرجت مع الصبيان وتلقى النبي صلى الله عليه وسلم إلى ثنية الوداع مقدمه من غزوة تبوك. قول باب كتاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كسرى وقيصر. أما كسرى فهو ابن برويز ابن هرمز ابن أتو شوران وكسرى الكبير المشهور. وكسرى يعني علم علم الملك الفرس، وقيصر علم علم الملك الروم، وفرعون علم الملك يعني مصر، وتبع اليمن، وهكذا. يقول وقيل إن الذي بعث إليه النبي صلى الله عليه وسلم هو أنو شوران، وفيه نظر لما سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن زربان ابنه يقتله، والذي قتله ابنه هو كسرى ابن برويز ابن هرمز، وكسرى بفتح الكاف وبكسرها كسرى أو كسرى. لقب كل من تملك الفرس، ومعناه بالعربية المظفري، وقد تقدم الكلام في ضبط كافه كاف كسرى، يعني فيه علامات النبوة. وأما قيصر فهو هرقل، وقد تقدم شأنه في أول الكتاب. أيضا قيصر علم علم الملك، وهرقل هو اسمه. قول حدثنا إسحاق وابن رهوي، يعقوب هو ابن إبراهيم أي ابن سعد، وصالح هو ابن كيسان، وقد تقدم للمصنف في العلم عاليا عن إبراهيم ابن سعد. قوله مع عبد الله بن حذافة هذا هو المعتمد، وقع في رواية عمر بن شبة أنه خنيس ابن حذافة هو غلط، فإنه مات بأحد فتأيمت منه حفصة، ابن حفصة بنت عمر يعني. وبعث الرسل كان بعد الهدنة سنة 7، الهدنة مع قريش يعني. ووقع في ترجمة عبد الله بن عيسى أخي كامل بن عدي من طريقه عن داود بن أبي هند عن أكرم عن ابن عباس في قصة اتخاذ الخاتم، وفيه وبعث كتابا إلى كسرى بن هرمز بعث به مع عمر بن الخطاب كذا قال، وعبد الله ضعيف فإن ثبت فلعله كتب إلى ملك فارس مرتين، وذلك في أوائل سنة 7. قوله إلى عظيم البحرين هو المنذر ابن ساوي العبدي. قوله فدفعه الفاء عاطفة على محذوف تقديره، فتوجه إليه فأعطاه الكتاب فأعطاه لقاصده عنده فتوجه به فدفعه إلى كسرى، ويحتمل أن يكون المنذر توجه بنفسه فليحتاج إلى القاصد، ويحتمل أن يكون القاصد لم يباشر إعطاء كسرى بنفسه كما هو الأغلب من حال الملوك فيزداد التقدير. قوله فلما قرأ كذا الأكثر بحذف في المفعول كشمهيني، فلما قرأه وفيه مجاز فإنه لم يقرأه بنفسه وإنما قرأ عليه كما سيأتي. قول مزقه أي قطعه. قوله فحسبت أن ابن المسيب القاتل القائل هو الزهري، وطبعا الزهري من صغار التابعين، ابن المسيب من كبار التابعين يعني أعلم التابعين، وهو موصول بالإسناد المذكور وقع في جميع الطرق مرسلا، ويحتمل أن يكون المسيب سمعه من عبد الله بن حذافة صاحب القصة المرسل. طبعا انت ما تلاقي اللي بيروي عن صلى الله عليه وسلم تابعي يبقى حديث مرسل، سواء يعني سمع من صحابي أو من تابعي آخر. فإن ابن سعد ذكر في من حديثه أنه قال فقرأ عليه كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذه فمزقه. قوله فدعا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أي على كسرى وجنوده. قوله أن يمزق كل ممزق أي يتفرق ويتقطع. وفي حديث عبد الله بن حذافة فلما بلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم مزق ملكه، وكتب إلى بذان عامله على اليمن ابعث من عندك رجلين إلى هذا الرجل الذي بالحجاز، فكتب بذان إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبلغ صاحبكما أن ربي قتل ربه في هذه الليلة. قال وكان ذلك ليلة الثلاثاء لعشر مضينا من جمادى الأولى سنة 7، إن الله سلط عليه ابنه شيراوي فقتله. وطبعا لما الابن يقتل يعني أباه ويقتل يعني الحاكم بتمزق الدولة. وعن الزهري أنه قال بلغني أن كسرى كتب إلى باذان بلغني أن رجل من قريش يزعم أنه نبي فسر إليه فإن تاب وإلا ابعث برأسه، فذكر القصة. قال فلما بلغ باذان أسلم هو ومن معه من الفرس. تنبيه يقول جزم ابن سعد بأن بعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى كان في سنة 7 في زمن الهدنة، من الهدنة كانت في أواخر سنة 6 يعني في ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة. يقول وهو عند الواقدي من حديث الشفاء بنت عبد الله بن رض منصرفه من الحديبية، وصنيع البخاري يقتضي أنه كان في سنة 9 فإنه ذكره بعد غزوة تبوك، وذكر في أواخر الباب حيث حديث السائب أنه تلقى النبي صلى الله عليه وسلم لما رجع من تبوك إشارة إلى ما ذكرته. فقد ذكر أهل المغازي أنه صلى الله عليه وسلم لما كان بتبوك كتب إلى قصرة إلى قيصر وغيره، وهي غير المرة التي كتب إليه مع دحية الكلبي رضي الله عنه، فإنها كانت في زمن الهدنة كما صرح به في الخبر، هدنة من 6 إلى 8 وذلك سنة 7. وقع عند مسلم عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب إلى كسرى وقيصر الحديث، وفيه وإلى كل جبار عنيد. وروى الطبراني من حديث المسور المخرمة أنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أصحابه فقال إن الله بعثني للناس كافة فأدوا عني ولا تختلفوا علي. فبعث عبد الله بن حذافة إلى كسرى وصليت بن عمرو إلى هوذة بن علي باليمامة والعلاء بن الحضرمي إلى المنذر ابن ساوى بهجر وعمرو بن العاص إلى جيفر وعباد ابني الجلندي بعمان ودحية إلى خيصر وشجاع بن وهب إلى أبي شمر الغساني وعمر بن أمية إلى النجاشي، فراجعوا جميعا قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم غير عمرو بن العاص. وزاد أصحاب السير أنه بعث المهاجر ابن أبي أمية ابن الحارث بن عبد كلال وجريرا إلى ذي الكلاع والسائب إلى مسيلمة وحاطب بن أبي بلتاع إلى المقوقس. وفي حديث أنس الذي أشرت إليه عند مسلم النجاشي الذي بعث إليه مع هؤلاء غير النجاشي الذي أسلم، لأن ده صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم يعني اللي هو أصحابه النجاشي. قول حدثنا عوف والعربي والحسن هو البصري والإسناد كله بصريون وسمع الحسن بن أبي بكر تقدم بيانه في الصلح. قول نفعني الله بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أيام الجمل في تقدير تقديم متأخير، والتقدير نفعني الله أيام الجمل بكلمة سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أي قبل ذلك، أيام الجمل تتعلق بنفعني لا بسمعتها، لأن الجمل طبعا كان بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه سمعها قبل ذلك قطعا، والمراد بأصحاب الجمل عسكر الذين كانوا مع عائشة رضي الله عنها. قوله بعدما كدت ألحق بأصحاب الجمل يعني عائشة رضي الله عنها ومن معها، وسيأتي بين هذه القصة في كتاب الفتن إن شاء الله تعالى ونفصلها، أن عثمان لما قتل وبوي علي بالخلافة خرج طلحة والزبير إلى مكة فوجد عائشة وكانت قد حجت، فاجتمع رأيهم على التوجه إلى البصرة يستنفرون الناس للطلب بدم عثمان. وطبعا يعني أمنا عائشة ما خرجت لقتال، لأن هم خرجوا من أجل جمع كلمة الأمة والمطالبة أيضا بدم عثمان، ولكن حدثت فتنة بين الفريقين، يبدو ناس يعني من الايه من اصحاب الفتنه والذين قتلوا عثمان قتلوا ناس من جيش علي وناس من جيش عائشه وطلحه، فاشتبك الايه الجيشان. يقول فبلغ ذلك عليا فخرج اليهم، فكانت وقعه الجمل ونسبت الى الجمل الذي كانت عائشه قد ركبته وهي في هودجها تدعو الناس الى الصلح. والقائل لما بلغ هو أبو بكر، وهو تفسير لقوله بكلمة، وفي إطلاق الكلمة على الكلام الكثير، ستقول كلمة التوحيد لا إله الله مش كلمة واحدة، أصدق كلمة قالها لبيد ألا كل على كل ما خال الله باطل وكل محالة وكل نعيم لا محالة زائله، وإن كان رد عليه في الجزء الثاني نعيم الجنة لا يزول يعني. فالكلمة تطلق على الكلمة الوحيدة على كلام كثير يعني. قوله ملكوا عليهم بنت كسرى هي بوران بنت شراويه ابن كسرى ابن برويز، وذلك أن شراوي لما قتل أباه كما تقدم كان أبوه لما عرف أن ابنه قد عمل على قتل احتال على قتل ابنه بعد موته، فعمل في بعض خزائنه المختصة به حقا أو حقا مسموما وكتب عليه حق الجماع، ومن تناول منه كذا جامع كذا فقرأه شيرويه فتناول منه فكان فيه هلاكه، فلم يعش بعد أبي سوى 6 أشهر، فلما مات لم يخلف أخا لأنه كان قتل إخوته حرصا على الملك، ولم يخلف ذكرا وكره خروج الملك من ذلك البيت، فبلغي أيضا أن أختها أرزميد خط ملكت أيضا. قال الخطابي في الحديث أن المرأة لا تلي الإمارة ولا القضاء، وفيه أنها لا تزوج نفسها ولا تلي العقد على غيرها، كذا قاله متعقب. والمنع من أن تلي الإمارة والقضاء قول الجمهور، وأجازه الطبري وهي رواية عن مالك وعن أبي حنيفة تلي الحكم فيما تجوز فيه شهادة النساء. ومناسبة يعني هذا الحديث الترجمة من جهة أن تتمت قصة كسرى الذي مزق كتاب النبي صلى الله عليه وسلم فسلط الله عليه ابنه فقتله ثم قتل إخوته حتى أفضل الأمر بهم إلى تأمير المرأة، فجر ذلك إلى ذهاب ملكهم ومزقوا كما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. قوله وقال سفيان مر مع الصبيان هو موصول، لكن بين الراوي عنه أنه قال مر الغلمان ومر الصبيان هو بالمعنى، ثم ساقه عن شيء آخر عن سفيان وزاد في آخره مقدمه من تبوك، فأنكر الداودي هذا وتبعه ابن القيم، وقال ثانية الوداع من جهة مكة لا من جهة تبوك، بل هي مقابلها كالمشرق والمغرب، قال إلا أن يكون هناك ثنية أخرى في تلك الجهة، والثنية مرتفع من الأرض وقيل الطريق في الجبل. قلت لا يمنع كونها من جهة الحجاز أن يكون خروج المسافر إلى الشام من جهتها ثنية الوداع لمن ذهب إلى الشام، هذا واضح كان في دخول مكة من ثنية ثنية والخروج يعني منها من أخرى، وينتهي كلاهما إلى طريق واحد. وقد روينا بسند منقطع في الحلبيات قول النسوة لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، فقيل كان ذلك عند قدومه من الهجرة وقيل عند قدومه من غزو التبوك. تنبيه يقول في إيراد هذا الحديث آخر هذا الباب إشارة إلى أن إرسال الكتب إلى الملوك كان في سنة غزو التبوك، ولكن لا يدفع ذلك قول من قال إنه كتب الملوك في سنة الهدنة. يقول كقيصر، والجمع بين القولين أنه كتب قيصر مرتين، وهذه الثانية قد وقع التصريح بها في مسند أحمد، وكاتب النجاشي الذي أسلم وصلى عليه لما مات، ثم كاتب النجاشي الذي ولي بعده وكان كافرا. وقد روى مسلم من حديث أنس أنه قال كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى كل جبار يدعوهم إلى الله عز وجل، وسمى منهم كسرى وقيصر والنجاشي، قال وليس من النجاشي الذي أسلم. نكتفي بهذا القدر، نقف عند باب مرض النبي صلى الله عليه وسلم ووفاته. قولوا قولي هذا، استغفر الله لي ولكم.